بدا بالكوكب، ظهرت لهم النجوم، هذا ربك؟ قالوا نعم نحن نعبده على انه رب. قد يكون لعله لا يغل، لكنه غاب افل، فلما افل قال لا احب الافل. اتفقنا على ان الذي يافل لا يصلح ان يكون ربا. هناك عقليات من الناس لا يصلح معها النقاش الا بهذه الصوره، فلما نقل قال لا احب الافل، قال نحن نعبد ما هو افضل، نحن نعبد القمر. انتظر ظهور القمر، هذا ربي؟ قالوا نعم. مع ان ابراهيم عليه السلام وهو يقول هذا ربي ليس شرطا ان يكون على سبيل الاخبار، لانه فيه هذا ربي يكون سؤالا، يكون استفهاما بمعنى أهذا ربي، ولكن في لغة العرب التي أفضل اللغات وأعظمها يستعاض عن الهمزة باللهجة، فبدلا من أن تقول أهذا ربي تقول هذا ربي، ويفهم على أنه سؤال. وأنت في كلامك العادي مثلا يسألك سائل أو يكلمك متكلم فأنت لم تسمع منه فتقول له نعم فاستفدت، وأنت تقول له نعم هكذا تشرئك برقبتك تريد منه أن يسمعك وأن يفهمك فيعيد عليك ما قال فتقول له نعم، فكانت الأولى سؤالا وكانت الثانية جوابا. فهذا إبراهيم يقول هذا ربي سؤال، ولو قال هذا ربي على سبيل الإخبار فهو على سبيل المجاراة على الشرط الذي أجراه. الرب إذا ظهر لا يغيب، فظهر القمر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي. وتأمل كلمة ربي هنا، بدأ يعطيهم إشارة خفيفة على أن له ربا بخلاف أربابكم الباطلة، فيقول لهم لئن لم يهدني ربي. ولو كان إبراهيم يعتقد أن هذا القمر أو منطقة الكوكب ربا له أكان يقول لئن لم يهدني ربي؟ فبدأ يعطي إشارة في سياق الكلام يفصل لها العقلاء ويدركها أولو الألباب. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذا أن قال له عندنا ما هو أكبر، عندنا الشمس، هذا الإله الذي له منافع جمة، ظهرت الشمس وسألهم هذا أكبر آلهتكم؟ قالوا نعم هذا ربي هذا أكبر. المهم لا يقين. فلما أفلت غابت، بدأ يثني بالحقيقة كاملة. فلما أفلت قال يا قوم على ما اتفقنا عليه أن الرب الذي يظهر ثم يغيب نحن لا نعبده ونتبرأ منه، يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا لخالق السماوات بما فيها من شمس وقمر ونجوم، فكيف تعبدون هذه الكواكب وتنسون الذي فطرها وخلق السماوات والأرض وخلق الكون جميعا؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فبدأت المناقشة والمحاجة وحاجه قوم. ماذا تقول؟ إزاي تبطل عبادة آلهتنا وكذا كذا؟

الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، نعم لم يكن لنصرفه عن السوء والفحشاء، بل صرفنا السوء والفحشاء عنه فلا يعرفان له طريقا ولا يقتربان منه بحال. فارق بين أن يكون كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، وبين أن تكون الآية كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم ماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين وليس المخلصين، لأن المخلص قد يقع منه الهم وتقع منه المعصية، لكن المخلص المصطفى المجتبى المخلص هذا المصطفى القليل النادر هذا لا يقترب منه السوء والفحشاء، كما لا يمكن أن يوسوس له إبليس. ومن أين يمكن أن يقع الناس في المعاصي؟ إما بوسوسة من إبليس، وإما بسوء من النفس الأمارة بالسوء. أما النفس الأمارة بالسوء فقد قال الله عنها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذن فليست نفس يوسف من الأمارة بالسوء، والآية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ليست على لسان يوسف، وإنما على لسان امرأة العزيز. والذين زعموا أنها على لسان يوسف كذبوا، وكيف هو الذي لا يزال في سجنه وطلب من الملك ما بال النسوة؟ إذا هم الإنسان بفاحشة فمن نفس أمارة بالسوء، نقال الله عن يوسف بطوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أو من وسوسة من إبليس الذي أقسم برب العزة جل وعلا قائلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف بشهادة الله إنه من عبادنا المخلصين، فالشيطان لا يستطيع أن يقترب من يوسف لأنه من المخلصين. فيوسف بريء بشهادة الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بريء بشهادة الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والذي يريد أن يتهم يوسف لينظر أهو من حزب الله الذي برأه أم من حزب الشيطان وقد برأه. إن الآيات فيها قول رب الأرض والسماوات، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم سبعت الآيات تبين القصة وراودته التي هو في بيته. هذه مقدمة القصة، هذه شهادة ربنا جل وعلا ليوسف. ثم ها هو يوسف، ما من طلبته امرأة العزيز إلا وقد قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما قال أمام الملك قال هي راودتني عن نفسي إذن نحن ذكرنا شهادة رب الأنام جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. وفي المقابل ما فهمناه من شهادة إبليس الذي أقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ويوسف من المخلصين. ثم هي شهادة يوسف لنفسه بشهادة الله أيضا قال معاذ الله ولما قال هي راودتني عن نفسي. ثم نأتي إلى صاحبة القصة امرأة العزيز ماذا قال في كلام النسوة لما بدأ نسوة الوزراء له فرصة على زوجة كبير الوزراء ومع مين مع عبد عنده طب تشوف حد كده يعني حسب نسب شرف منصب امرأة العزيز تراود فتاة عبدها تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت لمكرهن أرسلت إليهن وأحسبت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وأحضرت التفاح الذي يقطع بالسكاكين وآتت كل واحدة منهن سكينا وهيأت المنظر والجلسة وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن نسوا بأقطعوا تفاح وبأقطعوا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اسمع الشهادة بقى شهادة زليقة امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستفخم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكون من الصاغرين. في موقف ثاني وأمام الملك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي في الوقت الذي كذبت عليه في الشهادة أمام زوجي وأمام قريبي أنا الآن لا أخنه بالغيب وهو غائب عني في سجنه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب فأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم بررت خطأها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فتلك شهادة امرأة العزيز. أما شهادة النسوة فقد سمعتها في السياق الأول وهن يقولن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قل هذا ثناء ووصف وتزكية. لكن لما استدعاهن الملك قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه لم يقلن ما علمنا عليه سوءا بل جنس السوء ما علم عنه من قريب ولا من بعيد ما علمنا عليه من سوء. فهذه خامس الشهادات. أما سادسها فشهادة قريبي زوجة العزيز وشهد شاهد من أهله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر هي اللي جايبها الورق تعال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. اتضحت الحقيقة أمام الزوج المسكين، فراح يشهد. قال يوسف أعرض عن هذا، هذه الشهادة السابعة، يوسف أعرض عن هذا، يعني اسكت، اقفي على الخبر مجهول، ما تقولش حاجة أحسن تبقى فضيحة سياسية زي مراهق البيت الأبيض. اقفع على الخبر مجهول، أعرض عن هذا، اسكت. وبص لامرأتي وابتسامة صفرة، قال لها استغفري لذنبك. شوف الرجل لما يكون مرض، لما يكون زيوس، يوسف انت ايه مهمتك؟ أعرض عن هذا، اسكت، ما تقولش قلتش كتير، وانسي واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. ثامن الشهادات الملك اللي اول له سيدنا يوسف بالرؤية، ائتوني به، يقول للرسول ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. تبدأ اجراءات قضية ومحاكمة، وتشهد النسوة وتشهد امرأة العزيز وتظهر البراءة. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. مثل هذا لا بد وان يستخلص، ولا بد وان يترقى، ولا بد وان يكون له مكانا ومكانة. استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. فيوسف كان من المحسنين، وهو الذي قال لاخوته لما قال له والله لقد اثرك الله علينا ان كنا الخاطئين، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ان اعظم قضيه من القضايا تحتاج الى اربع شهادات او اربع براءات، وهذه ثمانيه براءات. هذه ثمان براءات ذكرها ربنا في قصه العفيف يوسف ليعلمنا كيف تكون العفة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العفافة والشرف والهدى والتقى والعفافة والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفافة والغنى، ارزقنا الهدى والتقى والعفافة والغنى، ارزقنا الهدى والتقى والعفافة والغنى. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما، اغفر لنا ذنوبنا، فرج كروبنا، استر عيوبنا، اهد زوجاتنا، بارك في اولادنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.